فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح إطلاق لقب خامس الخلفاء الراشدين على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعدم إطلاقه على معاوية رضي الله عنه، أم يقتصر على لقب الخليفة فقط على عمر بن عبد العزيز؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك أنه خليفة عادل وتقي، وأحبه الناس لإيمانه وصدقه رضي الله عنه وورعه، لكن ما يلحق بالخلفاء الراشدين، بل ولا يلحق بالصحابة. معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك، يعني معاوية صحابي ولا أحد يلحق بالصحابة، وعمر بن عبد العزيز جاء من بعدهم وهو رجل صالح وزاهد وتقي وعادل وعابد، لا شك في ذلك، لكن مهما كان لا يلحق بالصحابة، لا يلحق بالصحابة. نعم.